وحديث عائشة كلها في صلاة النافلة. أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه. لاحظ يصلي في رمضان يعني النافلة يعني صلاة قيام الليل، ما يأتي أنس يعني خلف رسول الله وحده في صلاة فريضة، لأن لابد أن تكون الجماعة موجودة. فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي. وتأتينا هنا مسألة بعد قليل، مسألة موقف المأموم مع الإمام. وقام رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، والرهط هو العدد من 3 إلى 7 أو إلى 10 ما أقل من 10. يقول فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته، يعني أسرع فيها قليلا أو اختصر، ثم قام فدخل منزله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من المكان الذي كان يرونه فيه فدخل منزله فصلى صلاة لم يصليها عندنا، يعني دخل ليصلي في حجرته حيث لا يرونه. فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة، يعني الليلة سبقت، قال نعم. أفطنت بنا؟ قال نعم. فذلك الذي حملني على ما صنعته، يعني ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أنه تجوز في صلاته وأسرع فيها وانتهى من مما يرونه فيه من الصلاة، ودخل حجرته وأتم صلاته أو قيامه في الليل من حيث لا يرونه. قال هذا الذي صنعته بناء على ما رأيت منكم أو ما فعلت. نعم حملني على ما صنعت، فذلك الذي فعلتموه حملني على ما صنعت. رواه أحمد. في هذا الحديث أحكام متعددة ذكرنا بعضها من حيث صحة صلاة الجماعة يعني في النافلة سبق معنا، وصلاة ومشروعية صلاة التراويح جماعة هذا دليل عليها، لأن الصحابة صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم صلاتكم باطلة أو غير جائزة أو غير مشروعة، ولكنه بين في بعض الروايات أنه ما ترك ذلك إلا خشية أن تفرض عليه. إذن فهذه أحكام تؤخذ من هذا الحديث، والشيخ ذكره هنا ليبين أنه عليه الصلاة والسلام بدأ صلاته منفردا، وأنه أحس بالذين أتوا خلفه يصلون فاستمر في صلاته وتجوز فيها وسلم ولم يقل لهم صلاتكم غير صحيحة، فأقرهم على ذلك. فهذا دليل على أنه يجوز أن يكون المنفرد يبدأ منفردا ويحولها من منفرد إلى إمام. حديث بسرة بن سعيد عن زيد بن ثابت مثل حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، والحجرة يعني حجيرة، شيء المحجر به، وفي رواية أنه حجر بحصير حجرة، قال حسبت أنه قال من حصير، يعني مكان حجزه بحصير في رمضان فصلى، وهذا يظهر أنه كان في المسجد، فصلى فيها ليالية، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد يعني في موضع صلاته بدل أن يقوم في حال القيام، صلى قاعدا حتى لا يرونه فخرج إليه بعد أن انتهى من صلاته، قال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، ثم أرشدهم إلى ما هو أفضل، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته، وهذا هنا دلالة على أنه في موضع آخر في الحجرة وليس في المسجد، وجدار الحجرة كفير، وحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر زوجة رسول الله يعني مصافة في المسجد، وحجر وجدار الحجرة كفير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية، فقام ناس يصلون بصلاته وتكاثروا حتى امتلأ المسجد كما في بعض الروايات. مجموعة هذه الروايات كلها أوردها الشيخ ليبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ صلاته النافلة منفردا، وأن الصحابة يأتون خلفه ويأتمون به ويقرهم على ذلك، ولكنه لم ينههم أو لم يبين أنه ما استمر بهم ذلك إلا خشية أن تفرض عليهم الجماعة في النافلة، أن تفرض عليهم هذه الصلاة في الليل نافلة يعني على هذا النحو. وأما الصلاة التي صلوها فأقرهم عليها، ودل ذلك على صحة أن يحول المنفرد نيته من منفرد إلى إيش؟ إلى إمام، لكن دال الشيخ قيده بالنافلة لأن هذه الأحاديث كلها في صلاة الليل بالنافلة. بعض أهل العلم وكثير يعني وكثير من أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني يقول هذه في النافلة، ويجوز أيضا في الايش في الفريضة. يجوز كذلك في الفريضة اذا بدأ الشخص منفردا ثم اتى شخص وصف معه ليصلي معه فلا يجوز. وهذا يظهر كثيرا في مسألة المدرك ان الذي يدرك يدرك الصلاة شخص يدرك الصلاة ها ثم اتى اخر ويصافر هل يجوز له او لا يجوز يصف معه المعنى يجوز. الاظهر انه يجوز يجوز ليه؟ لان هذا الحديث فيه او هذه الاحاديث فيه دلالة على المشروعية. وهناك حديث اخر وهو حديث الذي دخل لعل الشيخ يذكره هنا او ذكره في باب اخر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده قد جاء يعني بعد ان انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا فدخل معه رجل وفي رواية انه ان هذا الرجل الذي دخل معه من من يعرف المبادر نعم اذا كان من الصحابة وفيه خير يذكر من يبادر اليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه ابو بكر رضي الله عنه دخل معه يصلي فكان بدأ هذا الرجل يصلي منفردا فدخل معه أبو بكر على صلاته الجماعة فتحول من إمام من منفرد إلى إمام وذلك في الفريضة فدل ذلك على أنه يجوز في الفريضة. نعم قوله أفتنت بنا يا رسول الله القول أفتنت بنا يا رسول الله أفتنت فتنت يعني احتجت بنا يعني عرفت أننا نصلي خلفك. نعم قوله بالحديث هنا فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته يقول لعله فعل ذلك مخافة أن يكتب عليهم يعني تجوز وأسرع ثم ذهب ودخل يصلي وحده. وقوله هنا جعل يقعد يعني يصلي من قعود لئلا يراه الناس فيعتموا به. ثم قوله من صنيعكم صنيعهم هذا الذي وهو تجمعهم خلفه وقيل إنه كانوا يعني لما دخل كانوا رفعوا أصواتهم ونادوا به عليه الصلاة والسلام ليخرج إليهم ليصلي لهم وبعضهم حسب الباب يعني رماه بالباب حسب خفيف لينبه ولكن يقول لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ظنه أنه نام كما ذكر ذلك البخاري في باب الاعتصام. وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به وهو إيش صلاة قيام الجماعة. نعم قوله هنا بالحديث هذه مسألة سبق ذكرها وسيأتي بعض ذكرها آخر يعني كذا ونكررها ونكررها العلم. قوله فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هذا معلوم مكرر أن صلاة النافلة الأولى أن تكون في البيت في البيت أو لا تكون يعني تكون في البيت وهذا هو الغالب يعني يذكر في البيت يعني الغالب إنما المقصود في مكان لا يراه الناس. وورد الحث على الصلاة في البيوت بذاتها لقول رسول الله ذات يعلو بيوتكم بيوتكم قبورا أيضا حتى على صلاة البيوت لأمرين. الأمر الأول إحياء البيوت وإخراج الشياطين منها وإعمارها بذكر الله وبالعبادة. والأمر الثاني وهو الأهم بل هو الأمر الأول يعتبر أن العبادة التطوعية التي لم يفرض إعلانها وإشارها كصلاة الجماعة ينبغي أن تكون إيش بين العبد وبين ربه سرا حتى لا يخالفها أو يعني يخالفها الرياء والسمعة والذي قد يحبط العمل والذي قد خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو نعم قالوا الرياء أو قالوا ما هو قال الرياء. نعم والمراد بالمرء هنا ولما يقول صلاة المرء في بيته ها نعم قوله فإن أفضل صلاة الصلاة صلاة المرء في بيته. ما المراد بالمرء هنا؟ قاعدة عند أهل الأصول علماء الأصول علماء اللغة في الغالب بل علماء الأصول في الاحكام الشرعية أن المرأة والرجل ونحو ذلك إذا ورد ذكره في الأحكام الشرعية العامة فالحكم يشمل الإيش الرجال والنساء يشمل الرجال والنساء لكن في مواضع معينة يراد بهم الرجال فقط لدلالة أدلة أخرى. وهذا هنا قوله فإن أفضل فالصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هذا المراد به الرجال إيه؟ المكتوبة أفضلها وأولاها بل وأوجبها أن تكون فين؟ أن تكون في المساجد جماعة بالنسبة للرجال. والأفضل في صلاة النساء يعني سواء كانت مقروضة مكتوبة أو نافلة أن تكون إيش؟ في بيوتهن. نعم يقول الشيخ بعد أن ذكر بعض مفردات الحديث والأحاديث المذكورة تدل على ما بوب له المصنف رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إماما في النوافل هذا صحيح والنص في الحديث أنها في النوافل يقول الشيخ رحمه الله وكذلك في غيرها لعدم الفارق. يقول أن هذه صلاة وتلك صلاة، وما يشترط في النوافل يشترط في ما يشترط في الفرائض يشترط في النوافل، إلا ما استثني في النافلة، يعني مثلا من حيث أنه يجوز أن يصليها قاعدة، من حيث أنه يعني يجوز أن يتجه إلى غير القبلة بالسفر وعلى الراحلة ونحو ذلك، لكن الأصل فيها أنه لا فارق فيها. وأيضا في دليل خاص وهو بالفريضة، وهو حديث ذلك الذي أمر رسول الله أو أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى معه جماعة. نعم بين الإمام وبين المأموم. نعم، مسألة الحصير أو الحجرة التي حجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الناس معه، سيأتي هنا سيأتينا في موقع في باب مستقل، هو أن يعني إذا كان بين الإمام وبين المأمومين حاجز أو فاصل أو كذا، هل تصح الابتداء أو لا، سيأتي تفصيل ذلك. لكن هذا الحديث من الأدلة الدالة على أن الحاجز البسيط الذي يرى الإمام من ورائه لا يمنع من صحة الاقتداء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب خاص به وبطريقة أوسع. نعم. إذا كان مأموم صار إمام، إذا كان مصلي جماعة أو صلي ركعتين وجماعة، إلا ما كان هو ما يعني في هذه الحال ما هو إمام مأموم، هو منفرد، يعني الذي يدرك جزءا من الصلاة مع الإمام ثم يقوم ليتم، عندما ينتهي الإمام ويقوم هو ليتم صلاته أصبح منفردا، أصبح منفردا، ويدخل في هذا الحديث. نعم. باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم وذكر الحديث. نعم، هذا الحديث الطويل الذي فيه من الفوائد الجمة العظيمة والأحكام الكثيرة فيما يتعلق بأحكام الصلاة ذكره الشيخ لبيان حكم واحد، ونحن إن شاء الله نستفيد ونذكر بعض فوائده الأخرى. قال الشيخ فيه باب الإمام ينتقل مأموما، ولكن علقه وقيده بالحالة التي حصلت مع أبي بكر في هذه القصة. قال ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه، وكأنه يشير إلى أن هذه الواقعة التي حصلت مع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقاس عليها غيرها من يعني مما إذا كان الإمام الراتب إمام الحي إمام الراتب المسجد حصل له عذر أو كذا فاستخلف أحد ثم ذهب وانتهى عذره وأتى في أثناء الصلاة، يجوز أيضا أن يتحول ذلك المستخلف إلى مؤتم ويؤم الإمام. هذا ظاهر كلامي. وبعض العلم فصل وقالوا فرق وقال لا، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا. ومنهم من قال لا، ممكن يكون الخليفة إمام المسلمين لأنه هو الذي يخلف يعني أو باعتباره مسؤول عن الأمة أو عن جماعة جميعا مقام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يتأخر بأجله، وأما غيره فلا. يعني هذه إشارة إلى ما قاله أهل العلم. القصة هنا حصلت ولم يكن فيها تفصيل على أنه يجوز لهذا أو لا يجوز، يعني بغير هذا أو لا يجوز، إلا إذا قلنا أو أخذنا ما ذكره أبو بكر عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك لم تثبت إلا أمرته، فقال ما كان إلا أن يتحاف عنه يعني يصنع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه إشارة إلى أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. فالقصة يعني نريد أن يعني نتعايش معها مرة ثانية، وإن كانت سمعتموها من قراءة جميلة. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. أولا هذه فيها إشارة يعني واضحة لما هو معلوم من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يبذله عليه الصلاة والسلام في الصلح بين الناس وفي يعني وفي معايشتهم، وأنه ما كان هو رسول الله صلته بالله سبحانه وتعالى، وهو أعلى الناس وأكبر الناس عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق وأشرفهم، ومع ذلك ما كان يتعامل بتمايز، بل هو يعني بينهم ومعهم في شؤونهم في حال صلحهم وإصلاحهم وفي حال مشاكلهم وحلها. ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام، من تظهر جيبوهم جيبوهم على كذا إلى آخر. لا، حصل خلاف بين جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام في ناحية من البلد من المدينة في قباء، هذا وصل يعني في قباء، هم في قباء وهو في المدينة، كان الذهاب مشيا فذهب بنفسه ليصلح بينهم، قال ليصلح بينهم، فجانت حانت الصلاة. هنا لم تذكر تفاصيل، وفي الرواية الأخرى أنها كانت صلاة الظهر، وفي بعض الروايات أنها صلاة العصر، وفي بعض الروايات الرواية التي ذكرها الشيخ هنا رواية أحمد وأبي داود أنه قال لأبي لبلال إذا حضرت الصلاة حانت فمر أبا بكر ليصلي. فجاء المؤذن إلى أبي بكر، والمؤذن في الرواية الأخرى يعني واضح أنه بلال، فقال أتصلي بالناس. هذه الرواية الأولى التي معنا ظاهرها أن هذا يعني اجتهاد من المؤذن من بلال، أنه لما أذن وانتظروا وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم هذه يعني مدة طويلة، أخذ يستأذن أبي بكر ويقول أتصلي بالناس أقيم الصلاة تصلي، لأنهم يخشون أن يتأخر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا تأخرت إذا حان الصلاة فأمر أبا بكر ليصلي بالناس. كيف نجمع بينها؟ قال يجمع بينها لأن الرسول أمر بلالا وقال له إذا تأخرت فقل لأبي بكر يصلي بالناس، وأن بلالا لما أذن وانتظر الوقت الكافي المعتاد في أول الصلاة استأذن أو شاور أبا بكر لأجل أن يصلي الصلاة في أول وقتها، يدرك أول وقتها، فشاوره من أجل ذلك لا من أجل أنه يعني حيث المبدأ أنه يصلي بالناس إماما، لا، أنه هل يبدأها الآن أو ينتظر زيادة، فقال لو أقيم أتصلي بالناس فأقيم يعني في أول الوقت، مع يعني أن الرسول في أول الأمر قال لبلال إذا تأخرت فمر بلالا أو قل لأبي بكر يصلي. قال رضي الله عنه أبو بكر لما قال له بلال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم. وكلام كلام أبي بكر جوابه للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما بالك لم تذكر، وحال أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على أنه كان لديه علم بأنه مأمور أن يصلي، ولم يكن مبادرة منه أن يبادر يصلي قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال فصلى أبو بكر، أقام الصلاة المؤذن بلال فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلف حتى وقف في الصف، يعني سارة سارة بطريقة لا يعني مش تجاوز أحد يعني حتى وصل إلى الصف، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وهذا دلاء يعني على أنهم ما كانوا يعرفون كيف ينبه الإمام إذا حضر شيء صفق. التصفيق هو يعني كانوا يصفقون به هكذا فصفق الناس ضرب الكف بالكف. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، وهذا شأنه عليه رضوان الله رضي الله عنه أرضاه، كان لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أمره غير عادي. إذن فلابد أن يغير حاله يعني أو طريقته، لابد أن يكون حصل شيء. التفت رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني استمر في صلاتك، أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه وهو في الصلاة، رفع يديه يعني علامة الدعاء إلى السماء، رفع يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذه المكانة عظيمة يعني لا ينالها إلا مستحقها أبي بكر رضي الله عنه. كونه يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي إماما بين يديه عليه الصلاة والسلام، كون أحد أتباع الأنبياء يصلي بالنبي بنبيه، هذه من أفضل الدرجات، وخاصة إذا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعمة كبرى لأبي بكر يستحقها، حمد الله عليها في أثناء صلاته. فيه في هذا الفعل من أبي بكر وعدم الإنكار عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه يجوز مثل هذا القول الخفيف ومثل هذه الإشارة الخفيفة في الصلاة. نعم. قال فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومع هذا مع أنه أمره بذلك أمره اثبت أو يعني أشار إليه بأن يبقى، ثم استأخر لم يبقى في مكانه رضي الله عنه، ثم استأخر عن مكانه أو مكان الإمام، استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. هذا محل الشاهد، هذا محل الدليل في الحديث أن أبا بكر صلى بدأ صلاته إماما خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، فلما جاء رسول الله وهو إمامه الأصل حصل من أبي بكر هذا وأقره رسول صلى الله عليه وسلم عليه. إذن يجوز لمن يعني تخلفه الإمام وبدأ أن يصلي ثم جاء الإمام وهو يصلي، هذا ظاهرها، ولكن ابن عبد البر يقول الإجماع على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في هذه الحال يجوز أن يغير نيته من مأموم الإمام إلى مؤتمر لا مؤتمر. نعم. وتقدم النبي فصلى ثم انصرف يعني انتهى من صلاته، فقال أخذ يخاطب أبا بكر في ذلك، يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المانع من يعني من صنيع أبي بكر ومن ما هو معروف عن أبي بكر، ولكن يبين له أو لعل هناك شيئا يريد أن يبين للناس حكمه، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، إذن مسألة عامة، نحن لا في بيان أحكام الصلاة في أحكام الإمام، لكن أيضا حكم عام هنا، وهو إيش؟ الأمر ممن له الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن يأمر بشيء لا يسع المأمور إلا أن إيش؟ إلا أن يطيعه. وفي هذا الموقف أبو بكر ما نفذ الأمر، قال له اثبت فلم يثبت واستخلف. هل في ذلك مخالفة معصية؟ لا. ولكن قالوا إذا كان مخالفة الأمر من أجل تحقيق توفير الآمر ومزيد الامتثال لرغبته أو لمقامه عند المأمور ولغرض تحقيق مصلحة أعلى أو لإظهار يعني تواضع للمأمور، فهذا لا يعد معصية أو مخالفة للأمر. ليه؟ قال لم يقل لأن هذا يجب أو لا يجوز أو كذا إلى آخره، إنما قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله انتقل إلى مسألة أخرى رآها ليبين حكمها عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لطالب العلم ولأهل العلم ولأهل المعرفة بشرع الله وفي أحكام يعني والمسلم عموما إذا رأى شيئا يخالف المألوف والمعروف ويعني يحتاج إلى إنكار إلى تصحيح إلى بيان حكم أن يبينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يصدقون أكثر من التصديق وهم في الصلاة، والمفروض أنه أن هذه حركات لا تصح، فقال ما لي أراكم أكثرتم من التصديق، ويبين لهم الحكم. ما لي رأيتكم أخذتم التصديق. إذن هذا لا يشرع ولا يجوز للرجال فيها مهما حصل من شيء في الصلاة، التصديق غير لا يصح للرجال. إذن فما العمل؟ هم صدقوا لينبه الإمام على أمر هام جدا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر فليس كيف، وهذا الذي يتوقعونه. ويظهر أن الصحابة كلهم كانوا يعتقدون ذلك، وليس أبي بكر واحد، أنه ما كان لأحد أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقوا لينبهوا إلى ذلك. إذن صدقوا من أجل أمر يخص الصلاة، لكن بين لهم رسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل شيء في الصلاة يحتاج إلى تنبيه الإمام أن يفعلوا فعلا آخر، وهو ماذا؟ التسبيح، لأن التسبيح جزء شيء من جنس الصلاة، التسبيح ذكر في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإذا سبح التفت إليه، إذا سبح المسبح خلف الإمام فيلتفت إليه، فإذا سبح التفت إليه. وإنما التصديق للنساء، ومن هنا أخذ مشروعية أنه إذا حصل شيء فالرجال يسبحون بالإمام والنساء يصلون، متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: كان قتال بين بني عوف إلى آخره، وذكر أنه في صلاة العصر. نعم. الشيخ هنا ذكر شيئا أشفوا إليه، لكن لابد أو ينبغي أن يعني نذكره ونقرأه لكم. يقول الإمام الشوكاني: قوله فصلى أبو بكر أي دخل في الصلاة، في لفظ البخاري فتقدم أبو بكر فكبر، في رواية فاستفتح أبو بكر. تلاحظ يعني هذه القصة فيها أنه في بداية الصلاة، يعني دخل في الصلاة وكبر أو استفتح، لم يكن قد صلى الركعة الأولى أو يعني ركعة الركعة الأولى. يقول: وبهذا بهذه الروايات يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر عندما صلى بالناس في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معه وهو إلى جنبه، وامتناعه من الاستمرار في هذا المقام لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن في الاستمرار، وهنا لم يمضي إلا اليسير فلم يحسن. نعم. قوله: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر له على ذلك يدل على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب خير من الامتثال. سلوك طريقة الأدب مع من ينبغي إجلاله واحترامه طريقة يعني خير من الامتثال، ويؤيد ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه لما امتنع من محو اسمه في قصة الحديبية. هذا مثال آخر في قصة الحديبية، لما جاء يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله بسم علي رضي الله عنه، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد، أو هذا ما تم عليه الاتفاق بين محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو: وكان يومئذ مشركا، وقد وقف بعد ذلك موقفا يحمد عليه. في متى عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في موقفه جمع بشمل المسلمين. قال سهيل يومئذ وكان مشركا: لا، لو كنت رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، أو كما قال يعني في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فتردد علي رضي الله عنه، كيف هو يشهد أن محمد رسول الله؟ كيف يمتوها؟ لكن يعني لما تردد، فتردده هذا لا يعتبر مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تفسير وعدم معه عليه الصلاة والسلام، كما فعل أبو بكر هنا بأنه لم يتأخر أو لم يثبت في مكانه عندما أمره بالثبوت فيه. نعم. قوله هنا في الحديث التفت إليه، لما صفق الصحابة بأبي بكر التفت إليه، أو هناك إذا سبح التفت إليه المثنى إلى آخر، لكن كونه التفت ولما صفقوا التفت به إشارة وفيه دلالة إلى أنه يجوز العمل البسيط في الصلاة من أجل أمر قارن، ولا يكون ذلك مفسدا لها. نعم. الحديث يدل على ما بوب له المصنف من جواز انتقال الإمام مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه، وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره، ونوقف بأن الخلاف ثابت بأن الصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، وروي عن ابن قاسم الجواز أيضا عند الإمام عن الإمام أحمد ثلاث روايات في هذه المسألة، ليس له ذلك، ليس له أن يعني يتحول، بل يبقى ويستمر ويصلي، ويعني وهذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أن له ذلك لأنه فعل رسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول ولذلك دليل على جوازه، والثالثة جوازه للخليفة إذا كان المستخلف هو يعني خليفة المسلمين وأما غيره فلا. والذي يظهر أنه يعني الرواية الأولى هو أنه هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ الني ترجح جوازه مطلقا، لكن القصة بكاملها وكلام أبي بكر ونحو ذلك يدل على أنه بمثل هذه الحال يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بالحديث، الحديث فيه فوائد أخرى كما أشرت غير هذا الذي هي الأحكام التي ذكرت فيها، منها يعني أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة، هذا كما نشاهد الآن في الجماعات يعني إذا كنت إذا قمت الصلاة ثم يعني وجد أحد من الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أو كذا خلل في الصف الذي قبله يجوز له أن يكمل الصف الأول أو لا، يمشي خطواته من يكمل الصف الأول لأن فيه امتثال للأمر بإتمام الصلاة، وهذا الفعل بحد ذاته لا يبطل أو لا يؤثر الصلاة لأن أبا بكر تأخر من موقعه في موقع